السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس السابق من تفسير سورة الناس، ونتحول إلى سورة الكافرون. لماذا؟ لأن هذه السورة مع الصور الثلاثة الإخلاص والمعوذتين تقرأ في كثير من الصلوات. هذه السورة أيها الإخوة جاء فيها أحاديث في فضلها، منها أن هذه السورة تقرأ في الركعة الأولى من الفجر، سنة الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة الإخلاص. إذن هذه السورة من فضائلها أنها تقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر، أي سنة الفجر، كما روى ذلك مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في هذه الركعة. وفي هذا حكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة أنك تبدأ اليوم، تبدأ أيها المسلم يومك بالتوحيد. أول ما تبدأ به تبدأ بالتوحيد، تتبرأ من الكافرين وأعمالهم وتوحد الله، فتقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. كذلك من فضائل هذه السورة أنها تقرأ كذلك في الركعة الأولى من سنة المغرب، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في هذا حكمة، أنك تختم نهارك وتستقبل ليلك بالتوحيد. المسلم يبدأ يومه بالتوحيد بالإخلاص، ويبدأ وينهي يومه به، وكذلك يستقبل الليل، لأن الليل متى يبدأ؟ الليل يبدأ عندما تغرب الشمس، فقد دخل الليل. من فضائل هذه السورة أيها الإخوة أنها تقرأ في الركعة الثانية من الوتر، الشفع والوتر، لما تصلي الوتر ثلاث ركعات تقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة سبح، وفي الركعة الثانية بعد الحمد تقرأ سورة الكافرون، كما روى ذلك الترمذي و الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. والوتر هو خاتمة النوافل، خاصة من كان يوتر قبل أن ينام فإنه ينام على التوحيد. كذلك من فضائل هذه السورة أيها الإخوة أنها تقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف بالبيت العتيق، كما روى ذلك مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا طفت بالكعبة تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، أو في أي مكان إذا كان هناك زحمة شديدة صلي في أي مكان من المسجد الحرام، وتقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة الإخلاص. الفضيلة الخامسة لهذه السورة أن الإنسان يستحب له أن يقرأها في فراشه قبل النوم. فعن نوفل رضي الله عنه صحابي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، رواه أبو داود واللفظ له، ورواه غيره وهو حديث حسن. إذن أيها الإخوة، إذا نمت اجعل آخر ما تقرأ بعد ما تقرأ أذكار النوم. النوم عنده أذكار، منها أنك تكون على وضوء تتوضأ، وإذا كنت متوضي من العشاء وما راح لكش الوضوء خلاص تدخل الفراش وأنت على وضوء، وتقرأ آية الكرسي والأذكار التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام، واجعل آخر شيء تقرأه هذه السورة، سورة الكافرون. هذه السورة أيها الإخوة كما رأيتم فيها فضائل، لها فضائل. وهذه السورة يسميها علماء التفسير سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، يعني المسلم يتبرأ ويبتعد عن العمل الذي يعمله المشركون، وهو عبادة غير الله. المشركون يعبدون غير الله، فأنت تبتعد عن عبادتهم. وفي هذا تعليم للمسلمين أن تكون عندهم شخصية، لازم المسلم تكون عنده شخصية متميزة عن غيره، بحيث إذا رأيته وخالطته تعلم أنه مسلم بأخلاقه وهيئته وتصرفاته. أما إذا صار المسلم لا تفرق بينه وبين الكافر فهذا دليل على ضعف شخصية ذلك المسلم. قل يا أيها الكافرون، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، يا رسولي يا محمد، قل لهؤلاء الكافرين، قل لهم، قل يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن الخطاب كان لقريش، ولكن وهذا الخطاب يصلح لكل، أن يقال لكل كافر. لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد، أنا المسلم لا أعبد الأصنام والأنداد التي تعبدونها أيها المشركون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم لا تعبدون إلهي الواحد الأحد الفرد الصمد وحده لا شريك له، أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وأما أنتم فتعبدون الأصنام، أنا لا أعبد أصنامكم ولا آلهتكم الباطلة، وأنتم لا تعبدون إله الحق. ثم جاءت الجملة الرابعة: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم. هل في هذا تكرار؟ لا، وإنما ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أسلك طريقة عبادتكم، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. يعني أنا في المعبود نعبد إله واحد، وفي الطريقة ما نعبدك من حبنا، لا، كما علمني الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم تعبدون آلهة باطلة، حجر، شجر، قمر، قبر، كفار كانوا يعبدون القبور، وأنتم كذلك في المعبود عندكم عدة آلهة وهي باطلة، وفي الطريقة أنتم اخترعتم الطقوس وطريقة العبادات، أنتم اخترعتموها من عندكم، أما أنا من اخترعش في الدين. هذا معنى السورة بصفة مجملة. قال تعالى في المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني الكفار يعبدون آلهة باطلة ما عندهاش ما تستاهلش تكون آلهة، لأن شكون اللي يستاهل يكون آلهة؟ اللي خلق، اللي خلقك هو اللي يستاهل تعبده، أما اللي ما خلقكش كيفاش تعبده؟ ولله المثل الأعلى. جيبوا مثال، إنسان تزوج ورزقه الله تعالى ابنا، كبر هذاك الولد، أطعمه وسقاه ولبسه، كبره حتى أصبح كبيرا يستطيع يشتغل ويجيب المال. هذاك الولد لما صار كبير شاب وصار يخدم ويجيب دراهم، كل شهر كي يخلص في عوض يجيب دراهم الباباه يروح يديهم الجارو، الأب يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب، قل كيف أنا ربيتك أنا كبرتك تعطي دراهم لغيري، مع أنه هذا أب فقط موش إله. ولله المثل الأعلى، ربي خلقك ورزقك وعطاك السمع والبصر والهواء وغير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تخلي هذا الرب الخالق وتطلب من غيره، من العبيد، من المخلوقات، من الأشجار، هذا لا يجوز. ولذلك الله تعالى يغفر كل الذنوب إلا الشرك، اللي يموت مشرك ربي ما يغفرلوش الذنوب. فالحذر الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يتبرأ من المشركين والكفار من أمرين، من معبودهم الباطل ومن طريقة عبادتهم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناتها لا معبود بحق إلا الله. الإله، كلمة الإله معناتها المعبود في اللغة العربية. كان بعض الناس لما يقولوا وش معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا تفسير ناقص، تفسير ناقص، لأن ما كانش إنسان ينكر أن الله هو الخالق. حتى كفار قريش المشركين اللي كانوا يعبدوا اللات والعزة والأصنام ما كانوش يقولوا بلي ربي ما كانش، كانوا يقولوا يأمنوا بلي ربي كاين. بعض الناس يظن بأنه كفار قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينكرون وجود الله، لا لا لا، كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، هذا في القرآن، هذا في القرآن، كانوا يمنوا. لكن مشكلتهم كانوا ما يعرفوش هذا الإله، كانوا يظنوا باللي هذا الإله كما بعض الملوك ما تقدرش توصل له إلا بواسطة بروتوكول، المسؤول الكبير باش توصل له ما تقدرش توصل له، لازم إنسان يوصلك ليه. فكانوا يقولوا هذا الأصنام احنا ما نعبدوهاش لأنها حجارة، للروح اللي فيها عندها سر مع ربي، سر توصلنا لربي، احنا نقدموا لها الدعاء وهي توصلوا لربي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولذلك أحد العلماء قال لبعض الناس اللي عندهم مشكلة في هذا الموضوع، قالوا أنا أضرب لك مثلا، هناك أمير مسؤول، يعني مسؤول على البلاد، واحد ما يدخل عنده إلا بواسطة، وهناك مسؤول آخر اللي يحب يدخل عنده، عنده حاجة يدخل يتفضل، من الذي يحب الناس أكثر؟ قال اللي ما عنده والو، تدخل طبطب، تدخل عنده عندي حاجة الفلانية يقضيها لك. فقال سبحان الله، تريدون هذا من المخلوق ولا تريدون هذا من الخالق؟ ادعو الله مباشرة، ألا تدير الوسائط بينك وبين الله. نعم، إذا كان الرجل إنسان رجل صالح، ولا الوالدة ولا الوالد ولا أخوك قلت له ادعي لي بالخير، معليش دعاء، ما تقولوش فعل لي كدعاء، والأفضل تدعي مباشرة. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كاين معبودات، كاين آلهة. مش معناتها آلهة شي خالقة، آلهة يعني معبودة يعبدوها الناس، لكنها باطلة لأنها ما خلقتش ولا ترزق ولا ترزق ولا تملك. أما الإله الحق الذي خلق ورزق وملك ويملك، من هو؟ الله، هو الذي يجب أن نعبده وحده لا شريك له. هذا مش معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. صح، كيفاش نعبد ربي؟ محمد رسول الله. شفتوا كيفاه؟ ما تعبدش ربي كما تحب، تدير الأذكار اللي تحبها، طريقة الذكر اللي تحبها، أي طار، لا ما تخترعش في الدين. كما قلنا في الدرس السابق، المسلم ما يخترعش في الدين في العبادات، ما تخترعش. عندك عبادات جاهزة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، ارفض وطبق، ما تخترعش، ريح راسك. وبعض الناس يقولك وعقلي وين نديرو؟ عقلك ديرو وين؟ في الأمور الدنيوية. أختار عنا مثلا طيارة في عود نروح للعمرة في 5 ساعات نروحوا في ساعة، أختار عنا، معلش بارك الله فيك. الدين ما تختارعش. مش معناتها الدين يعني العبادات، الصلاة الظهر 4 ركعات ما تقولش هاي نخلوها زوج ولا نخلوها وحدة ولا نخلوها 20، لا، ربعة. هذا معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما نعبد حتى واحد إلا الله الحق، لأنه يستحق، يستاهل العبادة. هو خلقني، هو يرزقني، كيفاش نعبد هذا الإله كما نحب؟ لا، محمد رسول الله بما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل مسلم يتبرأ من معبودات الكافرين الباطلة ومن طريقة عبادتهم. هذا المعنى الأول للسورة. هناك من العلماء من يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، يعني في الماضي ما نعبدش وما نستعرش بالآلهة تاعكم الباطلة، وفي المستقبل كذلك ما راش ندور، لأن هذا دين يصلح لكل زمان ومكان نمشي عليه إلى أن أموت. هناك من العلماء من قال الجملة للتأكيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم كرر ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، للتأكيد باش يأكد عليهم. وكلها صحيحة، وإن كان المعنى الأول هو الأصح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا التبرؤ من الآلهة تاعكم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، طريقة العبادة. هذه الصورة أيها الإخوة كما رأيتم على قصرها تشمل على التوحيد. ثم قال لكم دينكم ولي دين. دينكم الكفر، دينكم الأعوج، لكم ولي دين وهو الإسلام. وليس في هذا إقرار لهم على الكفر، ما هوش يقرهم يقولهم معليش راكم ملاح ريحوا كما راكم، لا، وإنما راهو يبينهم باللي انا متبري منكم. براءة محضة، وانا لا اوافقكم على هذا الكفر ابدا، لانه دين باطل، دينكم دين باطل. بعض الناس يشوف مثلا واحد يعبد بوذا، يعبد صنم، فيكون احد الاخوة يقول شوف يعبدوا صنم، لكن يقول خليهم هذوك دينهم معليش. لا، لازم تنكر في قلبك، اقل شيء تنكر، ولازم تؤمن باللي راهو على باطل، وباللي لو كان ما يدخلش في الاسلام يروح للنار هكذا. لانه يعني بعض الناس يقول لك هيا خلونا من العصبيه الدينيه هذه، كل واحد دين حر في دينه. نعم، كل واحد حر في دينه، ما نحطلوش البندقيه في راسه نقول له تدخل في الاسلام ولا نفلق لك راسك. لا، بصح ما في قلبي متبري منهم، متبري من هذا الدين تاعهم، ما نخلطوش بين هذا وهذا. لا اكراه في الدين، نعم ما تكرهوش على الدين، ما حبش يدخل الاسلام ما يدخلش، بصح لازم انت تعترف وتؤمن بانه باطل، وانه ان لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو في جهنم وبئس المصير. هذه الصورة ايها الاخوة، بعض العلماء يسميها كذلك سورة الإخلاص، لأنها فيها التوحيد. لماذا؟ قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، وكذلك هذه تسمى سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، وش نتعلم منها؟ نتعلم منها من هو الله هذا اللي نعبده. شكون هو؟ جاك انسان قال لك هذا الاله تاعكم هذا اللي تعبدوه، شكون هذا؟ قل له حبيت تعرف شكون هو؟ اروح نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا هو الاله تاعنا. بعض الناس يقول لك ما يمنش بالقران، كيفاش نقرا عليه القران؟ ما تقراش عليه القران، بصح جيب له معاني تاع القران، معاني تاع هذه الصوره جيبها له. الإله هذا اللي نعبده واحد، ما عنده لا أب لا أم لا أخت لا عم لا عمة لا ابن لا بنت، وهو ما يحتاج لحتى واحد. وكل الخلائق، الإنسان والجن والملائكة والحيوانات والنبات والسماء والأرض، يعني محتاجينه وما عنده شبيه. وإذا كان ما يعرفش هذا اللي تهضر معه ماشي ما يعرفش العربية، اهضر له باللغة تاعه ولا اللي تعرفها أنت، ما تجيبش من عقلك. لأن بعض الناس يقولك احنا كي نتكلموا مع واحد كافر ما يمش بالقرآن، كيف نقرأ عليه القرآن؟ ما قلت لك شعر قرأ عليه القرآن، بس ما تخرجش من القرآن، خليك تدور في القرآن وجيب له المعاني تاع القرآن الكريم باللغة اللي يفهمها. هذه سورة الإخلاص. سورة الإخلاص تعلمنا شكون هو هذا الإله الذي نعبده، من هو. وصورة الكافرون تعطينا منهج طريق، أننا هذا الإله لنعبده نعبده وحده، ما نخلطوش معاه شركاء، وكذلك كيفاش نعبده، ماشي بالاختراعات وقال لي عقلي، لا، وإنما بالشيء اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر تفسير هذه السورة. إذن أيها الإخوة، عندنا سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، وسورة الفلق، سورة الناس، وسورة الكافر. طيب، قبل ما نرجع الآن إلى سورة سبح، ماذا بينا نأخذ أشياء نستعملوها واستفادها العلماء، علماء التفسير، من القرآن الكريم. الله تعالى أمرنا بأن نتعود من شر حاسد إذا حسد. ماذا بينا نعرف وش معنى الحسد، وقتاش يكون انسان حساد وموشي حساد، واذا انسان حسدك كيفاش تتصرف معاه. العلماء تاعنا رحمهم الله وجزاهم الله خيرا علمونا، اولا ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة، ان يتمنى الانسان زوال النعمة عن غيره، هذا هو الحسد، يتمنى من قلبه ان هذيك النعمة تروح له، هذا حسد لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحسد، والله تعالى امرنا ان نتعوذ، يعني نطلب من ربي الحماية من شر حاسد اذا حسد، لان الحاسد اذا حسد راوي وليك المهبول، يتصرف تصرفات ممكن يوصل به الامر حتى يهلكك، حتى يهلكك. لماذا؟ كيف تتصرف معه؟ اولا كما قلنا ايها الاخوة، الحسد هو تمني زوال النعمة. طيب الحسد ما كانش اللي يسلم منه، علاه؟ لان الانسان ما يحبش اللي يفوته، هذا طبع الانسان، كل انسان ما يحب حتى واحد يفوته، لا في الجمال ولا في القوة ولا في الدراهم ولا في الجاه، هذا شيء مركب في الانسان، لكن المؤمن يتغلب عليه. ولذلك قال الامام الحسن البصري رحمه الله، واش قال؟ قال: لا يسلم جسد من حسد الا ان الكريم يخفيه واللئيم يبديه. اذا الحسد شيء خطير، لازم جاهد نفسك. قد يقول قائل: علاش ربي ركب فينا هذا الانسان ما يحبش اللي يفوته؟ فيها حكمة باش تجري على روحك، يعني اذا شفت انسان فاتك ما تحسدوش، واش تدير؟ انا في المثل تاعنا واش يقولوا؟ عاند ولا تحسد، هذه مثل مليح، عاند يعني دير كما هو بس ما تحسدوش. اذا لا يسلم جسد من حسد الا ان الكريم يخفيه واللئيم، اللئيم يعني اللي ما يسواش، لئيم يبديه. كيف يبديه؟ دير واش دير؟ قالك لا ماكش مليح، جيب له السبع، قولك هذا قط، هذا فاش يسبع، خاطر حاسدك يحسدك، واضح؟ اذا فلنحذر من الحسد، وخاصة بين طلاب العلم الشرعي، الحسد الشيطان يجتهد عليهم كثيرا، حتى تجد بعض طلاب العلم غير يصيب خوه غلط غلطة يحكمها وينشرها في العالمين، هذا غلط، غلط أيها الإخوة. حاول دائما النصح، حاول النصح، وبين الخطأ وعالج الخطأ إن كنت من أهل المعالجة، عالج الخطأ بدون ما تطيح من قيمة خوك الذي هو من أهل الحق، لأن الإنسان المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، خاصة طلاب العلم، خاصة في زمن الغربة لما يكون العلم الشرعي قليل والعلماء تاع الدين قليل، فلازم طلاب العلم تكون العلاقة بيناتهم علاقة تكامل وتعاون وليس علاقة تضاد. طيب كيفاش تعالج الحاسد خاصة تاع طلاب العلم الشرعي؟ اعلم يا اخي يا طالب العلم انك لن تستطيع ان تقوم بالاسلام وحدك، مستحيل. بعض الناس يحب يكون وحده في البلاد، هو اللي يعلم الناس فقط، ما تقدرش. العلم الشرعي جمعه الله تعالى في الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وزع منه على الأمة، ما تقدرش تكون عندك قاع العلم الشرعي، فلا بد تتعاون مع إخوانك، لا بد يكون هناك تعاون. ولذلك أحد العلماء من سلفنا الصالح وهو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، كان في مجلس فسأل: هل منكم أحد من أهل الشام؟ قالوا: نعم. قالوا، قال لهم: ما فعل فلان عن عالم من علماء الشام في ذاك الوقت؟ قالوا: له مات. قال: هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل فلان؟ يسأل عن واحد من العلماء تاع البصرة ذاك الوقت. قالوا: له مات. قال: هل فيكم أحد من أهل الكوفة؟ قالوا: نعم. قال: ماذا فعل فلان؟ يسأل عن عالم من أهل الكوفة في ذاك الوقت. قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من نيسابور بلدة؟ قالوا: نعم. قال: ماذا فعل فلان من علماء؟ قالوا: مات. فبكى، بكى. لماذا بكى؟ لأن موت العلماء أيها الإخوة مصيبة، موت العلماء مصيبة. ثم قال بيتا من الشعر، قال: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. بالعكس، لما يكون عندك الناس متخصصين كيما انت، تتعاون معاهم، تتشاور معاهم، تخفى عليك مسألة تتشاور معاهم كما كان يفعل العلماء. تجد بعض طلاب العلم ساكنين في بلدة واحدة ما يتزاوروا ما يتشاوروا، جه مسألة عويصة فتوى يفتي بوها: يا اخي شاور خاوتك، شوف بلكش ما يعطيكش آية خفت عليكش حديث. واضح أيها الإخوة؟ وكذلك في المجال. طبعا عدم إخبار الحاسد بنعمة الله عليك. كي تعرف باللي واحد يحسدك وكي يعرف باللي عندك نعمة ما تقولوش، خليه. منين خذوها العلماء هذه؟ من سورة يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك من السنة أيها الإخوة، الإنسان كي يشوف منامة مليحة ما يحكيهاش لكاع الناس. لوك واحد ينوض هيدا من الجامع: يا شيخ أنا شفت رؤيا. ما نفسرها لكش قدام الناس، تقولها ما تقولهاش، اقعد. المنامة المليحة ما تحكيها غير اللي يحبك وما يحسدكش، وأما المنامة المزعجة ما تحكيهاش كل، وتعوذ بالله من شرها وتفل عن يسارك فإنها لا تضرك. شحال من منامات ماشي مليحة وصرات على الناس يحكيوها، ما تحكيش. شفت منامة ماشي مليحة، اتفل عن يسارك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت فإنها لا تضرك. يقول أحد الصحابة: كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما. بعض الرؤيا مزعجة تمرض منها، صح تمرض، فتمرضني أياما، فلما سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام صرت لا أباليها. الله أكبر، هذا دواء علاج. بعض الناس يشوف منام مخيف يمرض، باش ما تمرضش تعوذ بالله من شرها، تعوذ بالله من الشيطان وما تحكيهاش. وإذا كنت مازال ما تنوضش من الفراش، مازال راقد وفطنت، اقلب إلى الجانب الآخر. إذا شفت الرؤيا على اليمين اقلب إلى الجانب الأيسر، وإذا شفتها على الجانب الأيسر اقلب إلى الجانب الأيمن. هذه كلها مأخوذة من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: فراغ قلب المحسود عن الاشتغال بالحاسد والفكر فيه، وأن يمحوه من باله ولا يخافه. بعض الناس كي يعرف بالإنسان يحسده يظل غير يفكر فيه، علاش يحسدني وعلاش، ما تفكرش فيه، خليه مريض مرض، ادعي له ربي يهديه ويشفيه، خليه ما تفكرش فيه. خاصة النساء كي تعرف جارتها ولا ختها تحسدها تمرض، علاه خليه. سادسا: الصبر على الحاسد. سابعا: الإحسان للحاسد، وهذه شوية صعبة، هذه صعبة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا صعب على النفس. يعني واحد يحسدك وتدله الخير، يحسدك وتدله الخير، هذا الله تعالى يعينك عليه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعوني. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. يعني هو يحسدك أن تدل له الخير، فهذا الله ماذا يفعل لك؟ ينصرك عليه. من الطرق لمعالجة الحسد وشر الحاسد الصدقة والإحسان. صدق على الفقراء والمساكين، دير الخير. انت موظف، بعض الناس يحسب الإحسان غير كي يجي للجامع يصلي ونصاب واحد يسأل يعطي له 1000 راك ولا 5000 ولا، هذا هو الإحسان فقط. هذا إحسان بصح. تاني أحسن في الخدمة تاعك. انت إداري جابوا لك ملف تقدر يعني تنجز هذا العمل في ساعة، علاه تخليه سمانتين؟ لماذا تتركه أسبوعين؟ علاه تظن باللي ربي ما عاش يحكمك؟ يحكمكم بعد، يحكمكم بعد. تجيك مشكلة تقول يا ربي مين واش درت لربي؟ واش درت لربي؟ نسيت. ربي ما ينساش. كاين معاصي ربي سبحانه وتعالى ما يعاقبكش عليها على طول، ممكن بعد 20 سنة، ممكن بعد 20 سنة تنساها، تجيك مصيبة. نسأل الله لك. منين هذه؟ قبل 20 سنة جاك إنسان أعطاك ملف ورميته في القجر، تخلص دركا، خلص. ربي سبحانه وتعالى ما خلقش الكون وخلاه كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن باللي ربي خلق هذا الكون وخلاه، لا لا، المدبر يدبر الكون. فلذلك أحسن، كن محسنا خاصة في المعاملات، كما يقول الناس الدين المعاملة. هذا طبعا مش حديث، هذا نسمعه من قال رسول الله. يا ودي ماشي حديث، ها ماشي حديث، ما تقولش على الرسول حاجة ما قالهاش عليه الصلاة والسلام. دين المعاملة صح، يعني المعاملة في الدين عندها أهمية، بس ما تقولش قال رسول الله. إذن الأخلاق مهمة أيها الإخوة. تاسعا، اغتسال الحاسد العائن للماعين. إذا عرفت الإنسان اللي ضربك بعين، كاين طريقة علمناها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تفعل. واللي ما يعرفش، لأنه أحيانا الحاسد ممكن يضربك بعين ممكن ما يضربكش بعين، ممكن يصيبك بالعين ممكن لا يصيبك بالعين، فإذا عرفته فتطلب منه الاغتسال كما سنذكر. وإن لم تعرفه فالرقية. إنسان يقول لك ما بي والو، وليت نكره الخدمة، نكره الدار، ما نحبش ندخل للدار، ما نحبش نشوف زوجتي، وش بيني هكذا؟ قلوا رحت عند الطبيب، الطبيب قال لي ما بيك والو، إذن بك إما عين وإما سحر وإما مرض نفسي. ماذا تفعل؟ أرقي نفسك وداوي نفسك. زوج، أرقي نفسك وداوي نفسك. كيف تكون الرقية؟ الرقية بالقرآن. أرقي نفسك، حط يدك على راسك على المكان اللي يألمك وقرأ سورة الفاتحة، اجمع يديك كفيك وقرأ فيهما قل هو الله أحد مرة والمعوذتين مرة، وانفث نفث خفيف وامسح على راسك ووجهك والدات تاعك. وتقدر تدير هذا حتى لوليدك أو لزوجتك أو الأب تاعك. رقية، ترقي نفسك، هذه كلها أحاديث صحيحة مايش خرافات. طيب كيف يكون، كيف يكون مسألة العين؟ هذه مسألة أيها الإخوة مهمة لابد من ذكرها. العين حق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، رواه مسلم وغيره. يعني لو كان كاين حاجة تسبق القدر، ما كاش حاجة تسبق القدر والقدر، المكتوب ما كاش حاجة تسبقه. لو كان كاين حاجة تسبقه العين، العين سريعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، رواه ابن عدي وغيره، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، رواه أبو داود الطيالسي ورواه غيره، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. بعض الناس تصيبه العين حتى ممكن يطلع الجبل ويرمي نفسه منه، او مش هو يرمي نفسه، لما يطلع الجبل يصيبه دوار بسبب انه مرض فيقع. اذن العين حق. ما هي طرق الوقاية منه؟ اولا الاستعاذة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين فان العين حق، رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. استعيذ بالله من العين في السجود وفي غيرها. كذلك ثانيا عوذ نفسك، يعني ارقي نفسك، عوذ نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات صباحا 3 مرات مساء. والأولاد اللي ما يعرفوش يقرأوا تقرأ لهم: أعيدك، إذا كان ولد، وإذا بنت أعيدك، تحط يدك على راسك على راسها، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، صح. إذا ثالثا من طرق الوقاية من العين، إذا شفت حاجة تعجبك برك. شو معنى تبرك؟ قول الله يبارك. بعض الناس يشوف هذيك الفيلا، هذيك السيارة، قول الله يبارك يا أخي، اذكر الله. الأيام هذه غير أيام هذه برك، واحد المرأة في عمرها 73 سنة كي تشوفها تقول في عمرها 50، شافتها إحدى القريبات قالت لها: أنت ما حبيتيش تكبري. ما جازت عليها أسبوع وطاحت هذيك المرأة، طاحت. سبحان الله، قولي الله يبارك، بتقدريش تقولي الله يبارك؟ قول الله يبارك. طيب اذا شفت حاجة حتى في نفسك، في اهلك، في اولادك، في جيرانك، في اصحابك، قل اللهم بارك، الله يبارك. دايما لازم نعود اللسان تاعنا على ذكر الله. رابعا، اذا سمعت شخصا اعجبه شيء وما قالش الله يبارك، قل الله يبارك وما تخافش منه. بعض الناس يتفلسف يقول لك: واش انا حساد؟ انا حنضربك بعين؟ انا جيت تقول لي هكذا؟ نقول لك علاه، لان ممكن تضرب نفسك بعين. كيف نضرب انا؟ نعم، تشوف نفسك في المرايه تقول: هذا الشهر هذا راني مزيان، ما يقول حتى تصيب روحك في الفراش، او منين جاني؟ منك. فاذا انت حسدت نفسك، لا، فهذا دليل ايها الاخوة على ان الحسد ما يكون العين ما تكونش بالحسد برك، قد تكون من اعجاب. واحد الصحابي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فتوقفوا في مكان فيه ماء، وراحوا كل واحد راح يريح. احد الصحابة نحى الملابس تاعه باش يعوم فذاك القلتة هذيك، يغتسل، فرآه صحابي اخر، صحابي صالح، قال: عمري ما شفت جلد كيما اليوم، بيض، شوف بيض، دخل في الماء ما قدرش يخرج. صحابي رضي الله عنه، فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى الماء وأخرجه، خرجوا من الماء، ثم وضع يده على صدر الصحابي وقال: اللهم أذهب عنه حرها ووصبها ونصبها. ثم قال لهم: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عامر بن ربيعة رآه فقال قال علي به، فجاء فأغلظ له القول وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل بركت؟ هل بركت؟ قول الله يبارك. إذن العين أيها الإخوة ما تكونش برك بالحسد، ممكن تكون من إعجاب، ممكن تضرب ابنك بالعين، قل وليدي ولا يعرف يهدر، ممكن يمرض وممكن يوصل هذاك العين إلى الموت، نسأل الله العافية. طيب، فإذا أصيب إنسان بالعين ماذا يفعل؟ طبعا هنا هنجيب الدليل تاع اللي ممكن تضرب نفسك بالعين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه، شوفها اسمع، إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. رواه أبو يعلى في مسنده ورواه غيره وهو حديث صحيح. إذا ممكن تضرب نفسك بعين، إما لك تقول الإنسان قول الله يبارك، يقول لك وعلا أنا حسدك، قل له يا أخي هذا العين، العين حق، ممكن تضرب نفسك بعين، كي تقول له هكذا يقول لك أيوة صح، العين تكون من إعجاب وتكون من حسد. طيب، كذلك ممكن العين تكون من الرجل الصالح. هذا الصحابي عامر بن ربيعة رجل صالح، أصاب صحابي آخر رجل صالح بالعين، لكن ليس بحسد وإنما باش إعجاب، عجبه قال هذا وما قالش الله يبارك فدخل للماء ما قدرش يخرج، أغشي عليه. إذن ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر عامر بن ربيعة باش يتوضى ويصب هذا الماء على سهل ابن حنيف رضي الله عنه، فلما صبوا عليه الماء نار كأنه كان مربوطه ونحيت له الشد عنه. كيفاش طريقة يتوضي؟ يجيبوا إناء ما يحطوهش في الأرض، هذاك اللي ضربوا بعين العائن يتوضى، يغسل يديه ويمضمض في الإناء ما يستنشقش، ويغسل وجهه في الإناء، ويغسل يديه في الإناء، ويغسل رجليه في الإناء، ومن بعد يغسل المرفقين في الإناء، ومن بعد يغسل الركبتين وداخلة الإزار على اليمين، والسبتة على اليمين، يرمي الماء ويدير الإناء، ينزل الماء على الإناء، ثم يجي إنسان مور المضروب بالعين المعين ويصبون عليه، ثم يحكموا الإناء ويقلبوه. هذا حديث صحيح مش خرافات، حديث صحيحة هذا هو. ولازم الإنسان اللي ضرب الآخر بعين ما نزمش يغضب إذا قال له يا أخي ماذا بك توضى لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلبوا منكم تغسلوا اغسل، ما فيها هوا، توضى له وعطي له. في أحد الشباب كانوا يلعبوا كرة القدم، فضرب كرة القدم قذفة صاروخية، صاحبه قال له: يا صاحبي واش هذه القذفة هذه؟ هذاك أسبوع كامل ورجله مريضة. فجاء إلي قال لي، قلت له: هل هناك إنسان؟ قال لي: نعم أذكر كنا في الملعب وقال لي هكذا. قلت له: خليه يغسل. فذهب والآخر ما كان يعرف الحكم، توضى له، راح أغسل بهذا الماء، فصار ما شاء الله يقذف، ما عاود ولا يقذف الصواريخ. إذن أيها الإخوة، كاين حاجة ثانية، حكمة، ما لازمش نتوسوسوا من العين. العين متى تصيب؟ إذا تكلم الإنسان. هذوك يقولنا ها الشيخ ودرنا الوسواس، لا، إذا تكلم الإنسان وما كنتش رقيت نفسك وعوّت نفسك بالأذكار ممكن تصيبك العين. إذن لما يتكلم الإنسان تصيب العين، أما إذا كان شفت إنسان وعجبك وما تكلمتش لا تصيبه العين. هكذا يقول الإمام بن العربي المالكي رحمه الله تعالى من علماء المالكية، يقول باللي العين بشرط وقتاش تؤثر في الإنسان إذا تكلم العين، أما إذا ما تكلمش لا تصيب. كذلك كاين بعض الناس تصيبهم العين بسرعة، كما جاء في بعض الأحاديث أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر، جعفر هذا أخو علي بن أبي طالب، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، فأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. هذا الحديث رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. إذن أيها الإخوة، كاين بعض الناس العين تسرع إليهم، إما لأنه ضعيف البنية أو ما قراش الأذكار، فلذلك لازم دائما حصن نفسك بالأذكار، خاصة لما الأولاد يكونوا رايحين للعرس، عوذهم يعني قرأ لهم. شحال من الحوادث صارت بسبب العين، وكاين الناس الله يهديهم ما يذكروش ربي، كي يشوف حاجة ماشي يقول الله شحال مليح كذا، قول الله يبارك يا أخي، قول الله يبارك حتى على نفسك. الرقية مليحة أيها الإخوة، لكن مش أي واحد يرقي. مهم باش ترقي نفسك بالقرآن أرقي، والرقية أيها الإخوة على الإنسان أن يفعلها لنفسه ولأولاده، ولا مانع يجيب شكون اللي يرقي له، لكن بشرط يكون هذاك الإنسان اللي يرقي يعرف الشريعة الإسلامية، ما يقعش مع امرأة لا تحل له وحده في غرفة، أو يستعمل بعض الطلاسم. لا، كاين بعض الأمراض الأخرى تختلط بين المرض النفسي والعين، ولذلك أيها الإخوة لا مانع إنسان يروح عند طبيب نفسي. عندنا الآن في المجتمع تاعنا وكثير من المجتمعات، إذا رحت عند طبيب نفسي راحت عليك، ما تتزوج، ما يخدموك، ما يمشوا معاك. علاه اللي يروح المريض النفسي معناته مهبول؟ لا، عند طبيب نفسي لا. إذن لا مانع إنسان يذهب عند طبيب نفسي، ولكن اختر من الأطباء النفسيين المؤمنين اللي يعطيك حلول إسلامية، مع الطب وما يعطيكش حلول غير إسلامية. تروح عند طبيب تقول له كي ندخل للجامع نخاف، يقولك ما زيش تروح للجامع. تقول له كي نشرب الجازوز نخاف، اشرب البيرة، هذا حلول؟ هذا ما تروحش عند الطبيب، هذا روح عند طبيب مسلم يعرف الدين ويعرف العلم بتاعه، لا مانع. ولازم تكون عندنا ثقافة، خاصة أيها الإخوة البلاد تاعنا مرت بأزمة، كثير من الناس يعني أصيبوا بصدمات، وما عندناش ثقافة في علم النفس، مخصوصين بزاف. فلا مانع يعني نطلبوا من الأطباء تاعنا النفسانيين يكثروا من الحصص توعية، حص توعية يوعيوا الناس في الأمراض النفسية وكيف تعالج، لا مانع. كاين شباب كاين نساء عندهم أمراض نفسية تعالج، ولا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي. هذه الفوائد أيها الإخوة بمناسبة تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الكافرون. نكتفي بهذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بسورة سبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.